إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أجيال وأجيال ولدت بعد حرب أكتوبر 73 عاشت وتربت على أغاني النصر، ولكن لم يدركوا أيام ما قبل الانتصار وقيمة ومعنى حرب العزة والكرامة. يتعرضون الآن لدعايات متتالية في الداخل والخارج تصور لهم دول الغرب وأمريكا وأحيانا إسرائيل على أنهم النموذج الأمثل، ومن هنا تأتي أهمية أن يدلي كل من عاصر حرب أكتوبر بشهادته للتعرف على أبعادها والإيمان بأننا قادرون على تحقيق النصر ليس فقط في الحرب ولكن في التنمية والتقدم طالما أخذنا بالأسباب كما حدث في حرب أكتوبر 73. وفي حلقة الأسبوع الماضي تحدثنا مع سيادة اللواء محمد رمضان المستشار بكلية القادة والأركان وأحد الذين عاصروا هذه الحرب، واليوم نستكمل اللقاء للتعرف على المزيد من الخطوط المتقاطعة في مسيرته وتأثير حرب أكتوبر 73. اللواء محمد رمضان المستشار بكلية القادة والأركان، حضرتك درست في أكثر من معهد عسكري، يعني كنت مدرس في معهد المشاة ودرست في كلية القادة والأركان وفي أكاديمية ناصر. ممكن نقول الفروق بينهم ولا هي بتكون واحدة في نوعية المادة اللي حضرتك بتدرسها؟ هي المادة واحدة ولكن اختلاف في المستويات، يعني معهد المشاة بديله حتى بالتفاصيل الكاملة مرحلة الكتيبة، ازاي يبقى قائد كتيبة، ازاي يدير انا بتكلم كمدرس فن قتال او تكتيك او اسلحة مشتركة، ازاي يبقى قائد كتيبة. في مرحلة كلية القادة والأركان بنزيد مدارك الضابط شوية ويبقى مستوى اعلى شوية لحتى مستوى فرقة مشاة او مدرعة، ومعاه بقى أسلحة دعمها كدفاع جوي ومدفعية وبحرية وقوات جوية، إزاي يقدر هو كقائد يقود هذه المجموعة كأسلحة مشتركة في تحقيق معركة معينة سواء هجومية أو دفاعية. هو الاختلاف في المستوى. لما بروح أكاديمية ناصر بقى بيبقى مستوى تعبوي استراتيجي، مستوى أعلى شوية، مستوى جيوش ومناطق، لكن الموضوع واحد، تكتيك أو تدريب أو واجبات أركان أو أي مادة سواء تخصصات أفرع رأسية قوات بحرية قوات جوية كله واحد، ولكن اختلاف المستوى فقط هو اللي بيفرق بين المعهد وكلية والأكاديمية. في حرب أكتوبر كان المشاة لهم دور هام للغاية، زي ما حضرتك ذكرت ان هم كانوا في الموجة الاولى وبيكونوا في المواجهة الاولى دائما، فعليهم عبء كبير جدا. النهاردة اختلف شكل الحروب، هل ما زال هناك دور هام للمشاة كما كان من قبل ام اختلف نوعية الدور؟ طبعا مما لا شك فيه يعني الدور ثابت ولكن الاسلوب اختلف. النهاردة في الحروب الحديثة وذات في منطقة الشرق الأوسط هي أكثر منطقة شهدت حروب على أحقاب مختلفة، هنجد أن في النهاية عشان أثبت أن أنا وصلت لهذه البلد أو احتلتها أو حررتها لازم من وجود فرد يقعد على الأرض. ما الطيران لوحده مش هحقق الهدف، الصواريخ لوحدها مش هتحقق الهدف، ولا الدبابات لوحدها، ولكن دي كلها عوامل مساعدة ومعاونة لتحقيق الهدف من الوصول. ما هي المعركة؟ هي صراع بين قوتين على أرض في زمن معين، مين اللي يوصل للأرض دي، مين اللي ياخدها؟ طب لو خدها لازم في ناس على الأرض، قوات برية تاخد هذه الأرض. يعني لو بصينا للحروب اللي شغالة بتاعت المجموعات الإرهابية اللي شغالة دي، ما هو طيران ومدفعية وصواريخ مش معاه الكميات اللي هي الحروب النظامية، ولكن بيدخل من بلد لبلد بعناصر المشاة. لكن حضرتك أيضا يعني كنت قائد مركز التدريب التكتيكي للقتال بأشعة الليزر، وده يعتبر نوع من القتال المتطور جدا، أحدث أساليب القتال اللي في العالم حاليا، ونجب أن نفتخر أن مركز التدريب التكتيكي المصري هو رقم 2 على العالم بعد المركز الأمريكي. يعني المستوى بتاعه جميع المراكز التكتيكية اللي في البلاد المجاورة أو البلاد الأوروبية يبقى مستوى فصيلة وسرية وكتيبة، احنا بنضرب مستوى لواء بمعداته كاملة، بنضرب على القتال بالليزر، وده بيوفر الوقت ويوفر الذخيرة وفي نفس الوقت بيحقق واقعية 100%. يعني حضرتك بتحدد الهدف وتجهز المعدة اللي حضرتك بتستخدمها وتتركها. احنا بنسميه عندنا القتال ذو جانبين، جانب العدو بيبقى حقيقي ضد جانب بيهاجم، وفي جانب مدافع هو بينشن عليا بأسلحته وأنا بنشن عليه بأسلحتي. ما هو إلا أجهزة معينة بتركب على جسم الدبابة أو المركبة أو الفرد، لما بطلق الطلقة بدل ما بيطلع رصاص حي أو مكزوف حي بيطلع شعاع ليزر، هذا الشعاع بيصطدم بالجانب الآخر، وفي أجهزة تؤدي أن الجانب ده مجرد ما يجي التنشين مظبوط يطلع دخان أكنه اتدمر. فده تمثيل جو المعركة واقعي جدا جدا جدا، كل منا بيحاول انه يختفي عن الاخر علشان ما يتصابش، وفي نفس الوقت عايز يحقق انتصار. فدي واقعيه شديده جدا وبتوفر ذخيره وبتوفر مجهود، وفي نفس الوقت بتعمل تدريب جيد جدا ويبقى واقعي. يعني هي محاكاة للحرب، محاكاة للحرب، ولكن ليست حرب بالمعنى المفهوم. لا، ما فيهاش ذخيره حيه. لما كنا بنستخدم الذخيرة الحية في التمرين بيبقى العدو اللي قدامي بيشكل بأشكال بيسميها أشكال الرماية، بيضرب على الشكل ينشن عليه، برضو مش محقق واقعية زي ما ألاقي الدبابة قدامي بضرب عليها تطلع دخان أكنها اتدمرت، وهو نفسه اللي بيتدمر ده بيحاول يضربني قبل أنا مضربه. ولكن فرق التوقيت والسرعة والتنشين والتدريب بيبان هنا الكفاءة الفرد بقى، المعمر أو الرامي أو أعتقد أن يمكن معظم ألعاب الكمبيوتر اللي بيلعبوا بيها الأطفال والشباب النهاردة يمكن بتشبه إلى حد كبير هذا الأسلوب. بس هو يعني بيبقى على شاشة على جهاز، لكن احنا على الواقع على الأرض، ففي عندنا على أهداف حقيقية، أهداف حقيقية. يعني احنا عندنا في القوات المسلحة حاجة تقول إيه، حسن استخدام الأرض يؤدي إلى تحقيق الهدف. أنا ماشي بدبابة، الدبابة دي ظهرة للعدو قدامي، إزاي أمشي من غيره ما يشوفها؟ يعني فبستخدم حاجة اسمها مهارة في الميدان والتكتيكات الصغرى، بستخدم الأرض تحميني من نيران العدو، وفي نفس الوقت أقدر أنشن عليه برضه، وهنا عايزة سرعة والتدريب تؤدي إلى نجاح المهمة. الأجهزة تطورت بشكل كبير جدا، أصبح هناك اختلاف في شكل الحروب. يعني ممكن نقول النهاردة الحرب بتعتمد على إيه، ممكن تكون المعدات وصلت إلى أي درجة من التطور؟ هم أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، رغم التطور الهائل في المعدات يجب أن يتبعه تطور في الفرد اللي بيستخدم المعد. أكيد. يبقى إذن أنا بجيب النهاردة جندي ضابط فاهم شغل حواسب، فاهم شغل الإلكتروني، لما يجي يتعامل مع المعدة يقدر يشغلها صح. هو النهاردة في الحرب الإلكترونية بتعمل جامينج على وتعمل خداع وتعمل وتعمل وتعمل، وفي أسلحة ذكية، ولكن التدريب الجيد، هيرجع نقول إن التدريب الجيد والإيمان بالقضية والإيمان بكل اللي بيحارب ده، زي ما كانش مؤمن بالقضية اللي بيحارب عشانها وعنده ثقة في سلاحه وفي القضاء بتاعه، لازم تتوفر هذه الشروط ضد أي تقدم هيقدر ينتصر. طب ما حضرتك في حرب الخليج، ثلاث حروب خليج ما كان فيها الأسلحة الحديثة. لا ده أنا هقول لحضرتك في حرب أكتوبر كان إسرائيل بتمتلك أسلحة حديثة للغاية، وإحنا كانت الأسلحة اللي عندنا يعني متقدمة جدا جدا جدا. إحنا كنا بنحارب ببعض أسلحة اشتركت في الحرب العالمية الثانية، زي البيكي والطوباز، ده كانت أسلحة قديمة جدا. الميك 17 والميك 21 هو كان عنده الفانتوم اللي هو كانت أحدث حاجة وقتها، الطيارة الفانتوم والميراج كان بيحاربنا بيه، واحنا كان معانا الميج 17 والميج 21. يبقى اذا الانسان هو العنصر الرئيسي. ما هو حد يستك مثال طيار متدرب على اعمال المناوره بالطياره وسرعه التفكير، وفي تاني طيار طياره حديثه ما عندوش هذه الكفاءه، ممكن ينتصر اللي هو راكب طياره متقدمه بالمناوره بتاعته بكفاءته بسرعته في الاداء. ولكن طبعا التطور مطلوب، مش بنقول ان احنا مش ضد التطور او التطور، ولو الانسان كفء واستخدم التطور هيبقى يعني معادله صعبه جدا. بقول لحضرتك التطور ده لازم يتبعه تطور للفرد، لان التطور المعده لوحده لا يكفي، تطور الفرد وايمانه بقضيته وايمانه ببلده وثقته في سلاحه تؤدي الى تحقيق النصر طبعا بلا شك. سيادة اللواء محمد رمضان المستشار بكلية القادة والأركان، إيه اللي خلى حضرتك تدخل مجال القوات المسلحة أصلا؟ إيه السبب في انتمائك لهذا الاتجاه؟ أنا هكلم حضرتك بكل صراحة، احنا في الفترة بتاعتنا لما كنا شباب في الثانوية العامة وما قبلها كان موضوع 67، كنت أنا في تاني إعدادي، وحسينا بأن احنا اتهزمنا نفسيا جامد جدا شباب صغير. أنا لما دخلت بقى أولى ثانوي وتانية ثانوي كان في عقيد اسمه حسن كان بيدرس لنا فتوة، كان في مادة الفتوة، كنا بنلبس الزي اللي بتاع الفتوة ده موجود، وللشباب اللي مش عارفوا الزي ده في أغنية وطني حبيبي الوطن الأكبر في لقطة للناس لابسين هذا اللبس، بس فينا روح القتال، بس فينا روح العسكرية، كان بيغرس فيكم من المرحلة دي. المرحلة دي واحنا لسه في تانية أولى ثانوي تانية ثانوي. أنا جيت في التالتة ثانوي وكنت عايز أتطوع في منظمة العصفة الفلسطينية عشان نحرر فلسطين، ورحت قلت لوالدي أنا عايز أتطوع في منظمة العصفة، فقال لي يا ابني طب خد الثانوية العامة وخش كلية حربية ويبقى أنت تقاتل في بلدك، قضية فلسطين إحنا متبنيينها، طب ما أنت هتحارب برضو عشان فلسطين وعشان سينا، كمل تعليمك وخش كلية. طبعا سمعت الرأي وقدمت في كلية حربية، وكان نصيب أن أنا نجحت في كشف الطبي وكشف الرياضي ودخلنا كلية حربية، وكنا لسه 18 سنة وسافرنا السودان لأن كان في انتشار في الوقت ده للقوات المسلحة عشان كانت إسرائيل بتضرب العمق، فجزء من الكلية كان في السودان، كنا من مرحلة أساسي وإعدادي. تخيلي بقى حضرتك والسادة المستمعين يفكروا معانا في الحتة دي، إزاي أنا لسه شاب واخد سنة عامة أسافر بره البلد في منطقة ما شفتهاش قبل كده وفي قوات مسلحة، يعني بيبنيك بقوة بشجاعة باعتماد على النفس، ما فيش حد جنبي غير زميلي. ووالدك سمح لك بكده؟ يعني مين، وكان بيشجعني. كان بيشتغل ايه حضرتك؟ الوالد كان موظف في وزارة الكهرباء، ملاحظ ورش النجارة في منطقة رود الفرج. حضرتك اول واحد في العائلة تدخل في مجال العسكري؟ لا، عمامي لي عمي كان في القوات الجوية، وعمي تاني كان في الأسلحة والذخيرة، وخالي كان في موظف مدني في إدارة الوقود. كنت متأثر بيهم وده السبب في انك كنت بتحب هذا المجال؟ طبعا احنا اصل حب هذا المجال في توقيت مش اجباري، ولكن هو نزعة وطنية فينا كشباب في هذا الوقت ان احنا احتلينا واسرائيل عملت الحرب وتهزمنا، فدي كان دافع، في مهمة لازم تدافع عن بلدك عن عرضك عن ارضك، صح، ودي جينات في المصريين. ما حدش يفتكر ان الناس قاعدة على الكافيهات ولا قاعدين في الكازينوهات، عاد الناس دي لو تصفروا واجمعيهم هتشوفي كفاءات تظهر من نونكل، وظهر الكلام ده طبعا في احداث السابقة ل 30 يونيو. شفت الشباب عملوا ايه، شفت المصريين عملوا ايه، غيروا الدنيا كلها. يعني المصريين قادرين على تحقيق اي هدف مطلوب منهم، بس شريطة ارادة قومية، ارادة وطنية، وفي مايسترو يعزف للإرادة دي، يوجهها صح وبضمير وبإخلاص زي ما حدث في 30 يونيو بالضبط. هل الحياة العسكرية بتستغرق الفرد لدرجة أنه حياته الاجتماعية بتكون يعني على الهامش؟ لا مش صح هذا المقولة. اللي يقدر يوزع وقته ما بين أسرته وبين شغله وبين راحته الشخصية هيبقى ناجح. يعني حضرتك كنت بتمضي فترة طويلة جدا بعيد عن أسرتك؟ طبعا، هو أنا لما كنتش ناجح في شغلي ده هينعكس عليهم في البيت، ولما كنتش ناجح في البيت ومستريح في البيت هينعكس على شغلي، فالاتنين النسبة بينهم مضطردة، يعني لازم يبقى فيه توافق. لكن أعتقد أن زوجة الشخص المجند أو القائد أو العسكري هي بتتحمل قدر كبير جدا من المسؤولية بلا شك. يعني كل حضرتك في احضرني طرفة برضو نقولها، كان ليه ابني في سنة 5 ابتدائي، ده بعد الحرب كمان يعني، وأنا كنت فاكره في 4، فبقول له شد حالك بقى السنة الجاية عندك، كان أيامها في امتحانات لـ5 والقبول عشان السنة الجاية بقى تبقى في سنة 5. قال يا بابا ده أنا السنة دي في سنة 5. هو دي طرفة أنا بحكيها، لكن ما كانش فيه إهمال مني لناحيته، ولكن الشغل والتفكير في الشغل ممكن ياخد الجزء وليس يعني كلي. يعني بفكر في حاجة، عندي مشروع، عندي شغل، فمرتبط ان انا انهي اجراءاتي المدنية او الفسح او فسح الاولاد او اخرج ازور قرايبي النهاردة كله يتم في وقت واحد عشان افضل شغلي. حضرتك تأثرت بالأعمام والأخوال بأنك كنت بتشوفهم في المجال العسكري، هل أخوة حضرتك أو أولادك من تأثر أيضا بهذا المجال؟ بلا شك، يعني كان ابن اللي هو مصطفى لسه مخلص جيش بقاله سنة بالظبط، قبل ما يدخل القوات المسلحة ويتجند كان بيتدرب على القفز بالمظلات، كان في نادي مظلات مفتوح في نادي الجلاء بتشرف عليه قوات المظلات، قوات مظلات شخصيا، وبياخدوا الأطفال ويدربوهم إزاي يبقى قافز. كنت بتشجعه؟ كنت بشجعه، وكان بس هو لما جه يقدم كان عنده إصابة في رجله، فدي طلعته طبيا. وطبعا كان الناس بتلومني ازاي انت تبقى لواء في الجيش وابنك ما ياخدش قوات مسلحة، ما هو ده ما فيهوش واسطة. ما فيهاش واسطة صحيح. يعني هو لم يحالفه الحظ ان هو يبقى في قوات مسلحة. امال تخصصات الاولاد في ايه؟ هو انا بنتي نهال خريجة ألسن ولكن متخصصة في الاي تي، خدت كورسات وشغالة في الاي تي، وابني التاني محمود ده مهندس كهرباء باور، وهو كان ده غاوي كده، لكن هو لكن ما كانش بيرفض القوات المسلحة قد ما كان هو غاوي هذا الموضوع، فانا قلت له براحتك. ومصطفى الاخير دوت ده اللي كان عايز يدخل القوات المسلحة ولكن لم يحالفه الحظ، وحاليا هو في شركة نظم معلوماته. ربنا يوفقهم. وطبعا ان حضرتك بتترك لهم الاختيار ده شيء هام للغاية. لا ما هو اصل هو ده حياته وشخصيته، هو اللي شايف فيها نفسه هينتج، ممكن يدخله حاجة تانية أو يحسبه على مكان تاني يفشل فيه، لكن هو بيختار مجاله أكيد هينجح في هذا المجال. سيادة اللواء محمد رمضان المستشار بكلية القادة والأركان، إيه اللي حضرتك بتتمنى أنه يتحقق في الفترة الحالية أو الآن، سواء في مجال القوات المسلحة أو في مصر بشكل عام؟ هم مما لا شك فيه ان احنا عايزين يعني ننتج اكتر من كده، نشتغل اكتر من كده. انا مش هجامل ولا بطبل زي الناس ما بتقول، احنا نشوف الاداء بتاع السيد رئيس الجمهورية، اداءه ورتمه سريع جدا، احنا لازم نواكب هذا الاداء ونواكب هذه السرعة، احنا متأخرين. برغم ان احنا يعتبر الجيش بتاعنا من الجيوش، الجيش بتاعنا ما زال الوقت الحمد لله يعتبر اقوى جيش في المنطقة. بالظبط، اتعاد تسليحه بأسلحة متطورة جدا جدا، وفي بعض الحاجات اللي لا تعلن اكيد مما لا شك. يعني هو في لعبة توازنات القوة، يعني لا نستطيع ان نتخطى بشكل معين لان هناك حدود وفي يعني نقدر نقول عقوبات اللي يتعدى، لكن هو لو جينا نقارن مستوى القوات المسلحة حاليا بمستوى من 5-6-10 سنين فاتوا، لا مستوى اتغير جدا جدا جدا في التسليح وفي الاعداد وفي الفرد المقاتل وفي ثقافة الجندي والضابط، اختلفت مما لا شك. يعني والسلاح الحديث دخل القوات المسلحة، يعني يستطيع المواطن المصري أن ينام وهو مطمئن أنه متأمن في بلده. يا فندم احنا حاربنا في 73 بالسلاح، فرق بينه وبين السلاح الإسرائيلي 30-40 سنة، احنا النهاردة بنحارب بسلاح أو معانا سلاح بنتدرب عليه مواكب التطور الحديث لدول العالم كلها، فيبقى الناس حسابها أن انت في 73 حققت نصر بأسلحة أقدم من الأسلحة الإسرائيلية في 30-40 سنة. طب أنت النهاردة سلاحك متواكب تماما في التطور مع أسلحة معظم جيوش المنطقة والعالم، يبقى إذن أنت قادر على تحقيق المهمة والشعب ينام مطمئن. وعايز أقول حاجة كمان، أن احنا كل في مجاله يعمل لا ينظر للآخر. أنا مدرس، لازم يكون هدفي أن أنا جميع الدارسين او الطلبه اللي في المدرسه دي او الفصل بتاعي يبقوا اكفأ ناس، الدكتور، الممرض، عامل النظافه، اي عامل، لو كل واحد راعى ضميره في عمله ويبقى حريص على انه يبقى عمله ده او قطاع عمله ده احسن قطاع بيشتغل فيه، احسن حاجه. لو كلنا وصلنا لكده هيبقى كلنا احسن حاجه. ليه اقول ما هو ده ما بيشتغلش وبيكسب؟ النظره للمكسب والنظره للخساره والنظره للدخل والفلوس لا، بس هنا في وقفة عايز أجهزة الإعلام تنتبه ليها كويس قوي. في بعض الفنانين والمطربين أو ما يدعوا أنهم مطربين سوقوا الذوق المصري بقى وحش، وده بينعكس على تصرفات الشباب. ما هو الشاب اللي يسمع كلام سيء ويسمع أغنية سيئة ويشوف تمثيلية سيئة وفيلم سيء لا يمكن يبقى مواطن جيد. أم كلثوم علمت الشاب والمواطن الجاهل انه يتكلم باللغه العربيه الفصحى، بيرفع المرفوع وبينصب المنصوب وبيجر المجرور من غير ما هو ما يتعلمها، يعني كان بينطقوا لغه عربيه سليمه. الشاب العادي او المواطن العادي اللي ما اتعلمش كان بيغني قصائد ام كلثوم مشكله بالنحو زي ما بنقول وحافظها. مصر التي في خاطري وفي فمي احبها من كل روحي ودمي، مصر التي في خاطري وفي فمي احبها من كل روحي ودمي. نتمنى انه يعود كله الى الرقي ويكون في اجيال قادمه اتعلمت صح وتربت صح انا وعندها وعي. بقول لحضرتك انا كراجل يعني وصلت ل 70 سنه دلوقتي، ربنا يديك الصحه، انا رحت مدرستي ورحت شغلي واجدت في العمل، وانا قاعد وقت راحتي لازم يبقى في استكمالا لهذا الموضوع، اسمع اغنيه كويسه، اشوف فيلم كويس، أشوف مؤتمرات كويسة، ندوات. في كل زمان هناك الغث والسمين، فيعني إحنا بنتمنى أن نتجه إلى الأشياء الراقية، ده هيرفع من مستوى الفرد. هو ده اللي إحنا عايزين، يعني ريت يعني كلنا نعزف نوتة واحدة أو نعزف قطعة موسيقية واحدة ما يبقاش فيها نشاز، وده بينعكس على تطورات الناس في الشارع. مش ممكن واحد يكون عنده ذوق وعنده اخلاق ومستريح ومبسوط واتفرج على فيلم حلو وتمثيليه كويسه واغنيه حلوه ويمشي في الشارع هيقل ادبه. احنا يعني في نهايه اللقاء بنشكر سياده اللواء محمد رمضان المستشار بكليه القاده والاركان، وبنقول لحضرتك وللقوات المسلحه كل عام والجميع بخير وكل المصريين بخير، اللهم محفظ مصر دائما. امين يا رب. وانا بشكر حضرتك على هذا اللقاء، وكلمة أخيرة برضو لحضرتك، ما ننساش دور الدول العربية اللي كانت دعم لمصر في حرب أكتوبر، ونقدر نقول أن النتاج حرب أكتوبر كانت على المستوى السياسي والعسكري والمستوى الاجتماعي غيرت مفاهيم كتير، أعطت الشعب ثقة في الجيش، والجيش بقى تلاحم مع الشعب، حصل تضافر بين جميع الدول العربية وبعضها، واجتمعنا على كلمة الرجل الواحد، وقدرنا ان احنا نحقق النصر على الجيش الاسرائيلي، وقف له العالم انتباه. شكرا لحضرتك. عفوا. الاسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعه مع منى غرابه. كل الشكر لمونتاج بيومي احمد.